بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في كتاب الذكر والدعاء في الترغيب في الإكثار من ذكر الله تعالى سرا وجهرا والمداومة عليه وما جاء في من لم يكثر ذكر الله تعالى، عن جابر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح. ولعل هذا، والله أعلى وأعلم، لأن الذكر ميسر على من يسره الله عليه، وإذا ذكر الله عز وجل كثيرا كان ذلك أنجى له من عذاب الله، وكثير من الناس ربما لا يقوى على الجهاد فضلا أن يثبت فيه حتى يقتل أو ينقطع سيفه، فذلك كناية أيضا عن الموت شهيدا في سبيل الله. كيف الجمع بين هذا وبين الحديث الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنقهم واضربوا عنقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. وجه الجمع ما ذكرنا في المرة السابقة أن المجاهد إذا لم يكن ذاكرا ولم يكن قلبه في الجهاد وفي أعماله الأخرى حاضرة، فإن ذكر الله مع حضور القلب أنفع للعبد عند الله، وهو أكمل في تحقيق مراتب الإيمان التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فإذا تكون المقارنة بين ذكر الله سبحانه وتعالى وبين جهاد لا ذكر معه أو معه ذكر ضعيف، فيكون حينئذ الذكر أفضل. وأما من كان ثابتا في جهاده حتى يقتل شهيدا في سبيل الله فهذا في كثير من الأحيان يكون معه من الذكر ما يسبق به الذاكرين دون جهاد. فالتفاوت أصلا باختلاف أعمال القلوب وأحوالها. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن، كأنه تأخر عن تنفيذ هذه المهمة. فأتاه عيسى فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم. فقال: يا أخي لا تفعل، فإني أخاف إن سبقتني بهن أن يختف بي أو أعاب عند الله عز وجل. فهو يخشى عقوبة الله لو تباطأ فقط في تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يكتم الحق بالكلية، وكيف بمن يخبر بالباطل ويقول خلاف ما أمر الله به في كتابه. فهذا إذا كان يحيى على ما مدحه الله عليه وأثنى عليه يخاف أن يخسف به لو أبطأ إلى أن سبقه المسيح عليه السلام، فكيف بمن يقول الباطل من أجل دنيا الناس؟ قال فجمع بني إسرائيل ببيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعدوا على الشرفات. الشرف شيء مشرف مرتفع كما يقع في الزحام، يريد الناس أن ينظروا إلى المتكلم فيقفوا على الأجزاء المرتفعة لينظروا إلى الخطيب والمدرس والمتكلم. قال ثم خطبهم فقال إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهم وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهم. أولهن لا تشركوا بالله شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو بورق ثم أسكنه دارا فقال أعمل وارفع إلي. يعني ما تعمله، فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. الذي العبد الذي يعمل لغير سيده هو المشرك، يتقرب ويتعبد لغير الله سبحانه وتعالى. قال فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال اعمل وارفع إلي، فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت. الالتفات يمينا أو شمالا، النظر يمكن التفت بعينه أو برأسه، وهذا خلاف السنة. وإذا انحرف عن القبلة انحرافا ظاهرا بطلت صلاته، لكن إذا كان بعينه فقط فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. سرق يسرقها الشيطان إذا نظر يمينا أو شمالا أثناء الصلاة. إذا كان التفات البصر اختلاسا يختلسه الشيطان، فكيف بالتفات القلب لغير الله سبحانه وتعالى إذا كان منشغلا بغير الصلاة فهو اختلاس أكبر، نسأل الله العافية. وأما إن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده فهذه من أحاديث الصفات تمر كما جاءت، والله فوق عرشه ويقبل كما شاء بوجهه إلى عبده إلى وجه عبده. قال وآمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة في جماعة معه سرة من مسك كلهم يحب أن يجد ريحها، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. وفيه بشارة بقبول العبد الصائم، إن الله يجعل العبد الصائم القبول، كلهم يحب أن يجد ريح المسك فهذا دليل على أنهم يقتربون من صاحب السرة لينالوا من الريح. فكذلك من يسر الله له عبادة الصيام فسوف يجد عند الله عز وجل سوف يجد قبولا عند الله، ويجعل الله ذلك القبول له في الأرض. قال وآمركم بالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه، فجعل يقول هل لكم أن أفدي نفسي منكم، وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. فالصدقة تمنع العقوبة، الصيام يجعل الله به القبول وحب الناس أن يصاحبوه، والصدقة يمنع الله بها العقوبة ولو كان قد استوجب الهلاك. قال وآمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. فذكر الله هو الحصن الحصين. الحديث رواه الترمذي والنسائي ببعضه، وابن خزيمة في صحيحه، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم قال صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة، أي ولا ينفقون في سبيل الله بعذاب أليم، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. يعني طالما أن هناك خطر في الذهب والفضة نتخذ أموالا من أنواع أخرى ليس فيها خطر كنز الذهب والفضة. فقال: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على البلاء. أفضله أفضل المال، أفضل من المال، خير ما يعطى الإنسان لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. قال الترمذي حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله. رواه الطبراني بإسناد جيد. لا تبغيه ظلما ولا ميلا عن نفسه، لا تبغيه حوبا ظلما في نفسها وماله. أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليذكرن الله أقوام في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم الدرجات العلى. أذكرن الله أقوام في الدنيا على الفرش الممهدة، يعني في الجنة، يدخلهم الدرجات العلى. استغفر الله. فيذكرن الله أقوام في الدنيا على الفرش الممهدة، يذكرن الله على فرشهم ويدخلون الجنان الدرجات العلى عند الله عز وجل. الفرش الممهدة كما قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فهم على فرشهم يذكرون الله سبحانه وتعالى. رواه ابن حبان في صحيح من طريق دراج بن أبي الهيثم وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله ربه والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم، إلا أنه قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان. سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. رواه مسلم واللفظ له والترمذي. ولفظ الترمذي: ويا رسول الله وما المفردون؟ قال: المستهترون بذكر الله. المستهترون هم المولعون بالذكر، المداومون عليه لا يبالون ما قيل فيهم ولا ما فعل بهم. قال المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافا. فهذا لفظ الترمذي. قيل يا رسول الله وما المفردون؟ قال المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله كان الذاكر لله أفضل. وفي رواية ما صدق أفضل من ذكر الله. رواهما الطبراني وروايتهما حديث حسن. وعن أم أنس رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أوصني قال اهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد واكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. قال هدول المعاصي فإنها أفضل الهجرة وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. رواه الطبراني بإسناد جيد. وفي رواية لهما عن أم أنس. لا أدري ما يقصد بلهما. طبعا الذي يجمع الطاعتين له ثواب الطاعتين. قال وفي رواية عن أم أنس واذكر الله كثيرا فإنه أحب الأعمال إلى الله أن تلقاه به. قال الطبراني أم أنس هذه يعني الثانية ليست أم أنس ابن مالك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس تحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله تعالى فيها. ليس تحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله تعالى فيها. لم يذكر الله تعالى فيها. قال رواه البيهقي بأسانيد أحدها جيد. أقول قولي هذا.